سلام داغو عليكم اي رجاز ولادي مغارينا دي فرخين ولا يفرخان انا ولد اخت دغيان السلامي حسان خلعيدة مباركية يا عيال ورد فوس اللي كيسني وينكي ويادا وينكي ويادا يا العادة وانا راني سقسى ولدي وحبيبة وليت حبة تسانو ذولين ومهدي غلو وردة يا دس دي سمون اغل هوا والامارك الجديدة وزغيا نسلامي وليا نغي قالت المحبة سلمت في المحبة يا لحبابي نوردة ونخل وبارك اغل عيدة مونت كل مونت فرحت كل فرحات ذلاتي ميتار الأخير يكتي للحبة بياني للحبة تليتني ديكي سنخت فرخين تاويدني وحبيبة إيسا سكت سباني سني الأخت وصومت للقلبة وصومت للقلبة إلا وليلي غراسي فاغي مغيلي حنا جديقة وليني القمة الهمة الهيبة غدار الوردة غدار الوردة الوردة تنكي اسمه قولي يعني كتنغل فازة مونات كل مونات فرحت كل فرحت مونات كل مونات فرحت كل فرحت والدي يقمن أمانة طيبين صر دور ذا جديقة النور ذا جديقة يكسني غمانه تلي رفس والحوضة واني يا ربي دع الشاقة نوري غب الرادة نوري حدا إمامو يا وتيولا لقنة غرب تجازة إما الورد يا غري ليخت الصمت نفروزة الصمت نفروزة دار الهدية الفرحة غت حضار دار الحبة مونات كل مونات فرحت كل فرحات.